وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماهية يصحب أي يصحبها حمل سايع مثل ذا مثل الوجود ذاك، كأن قائلا يقول إن التشكيك إذا كان جاريا في الوجود فيكون ما به الافتراق عين ما به الاتفاق، فماذا تصنعون بالنسبة إلى الماهية والحال أن الماهية مسار كثرة أتت؟ سيكون المصنف ماهية يصحب حمل سائع، يعني يصحب حمل سائع أي الحمل السائع الصناعي، يصحب الماهية أي الماهية الخارج اتحدت هوية وحقيقة مع الوجود، وإذا كان الوجود مشككا فالماهية أيضا بالحاض ثنائها في الوجود وتبعيتها للوجود يجري عليها حكم التشكيك. فإذا نقول قد يقال إن التشكيك إذا كان جاريا في الوجود لكن لا جريان له في الماهيات. يقول المصنف الماهية لأنها بالحمل السائع تصحب الوجود، فيقال الإنسان موجود وتتحد معه هوية، فتأخذ الماهية صفة الوجود فيكون الحمل يفيد الهوية والاتحاد في الخارج، بمعنى ثناء الماهية في الوجود، فتأخذ الماهية أحكام الوجود وهو التشكيك. وبالجملة إذا صاحبت الماهية الوجود في الحمد الشائع واتحدت مع الوجود يسري إلى الماهية أحكام الوجود فيكون ما به الافتراق فيها عينما به الاتفاق فيقال وجود جوهري او عرضي، مع ما ان الجوهر والعرض من اقسام الماهيه القسيمه للوجود. فإذن الكتاب ماهية يصحب أن يصحبها، متى يصحب الماهية الوجود؟ قال حمل شايع مثل الوجود إذا، يعني الماهية تكون نظير الوجود إذا كانت بحمل شايع صناعي، فهي وإن كانت بلحاظ مفهومها بلحاظ كونها في الذهن مفاهيم متباينة ومسار كثرة واختلاف، لكنها لفنائها وتبعيتها في الخارج للوجود تكون حافظة لأحكام الوجود، فتكون بتبع الوجود لفنائها في الوجود خارجا. أي كون ما به الافتراق، أي كون ما به الافتراق، عين ما به الافتراق فيها أي في الماهية واقع متحقق، إذ بذاك الحمل أي بالحمل الشايع الصناعي، إذ بذاك الحمل أي بالحمل الشايع الصناعي يسبق الوجود عليها أي على الماهية، أي على الماهية فتأخذ أحكام الوجود من التشكيك وما شاكله من الأحكام الجارية والسارية في الوجود. تجنف اللقاء مفعول مقدم وجنف الصفة معطوف على المفعول، والمراد من جنف اللقاء الثناء في ذات الله والمراد من جنف الصفة الثناء في الصفات الإلهية المعبر عنه بتخلف بأخلاق الله. بل فيقول المصنف إن الإنسان من بعد ما يخرج من القوة إلى الفعل ويصير إنسانا كاملا بالفعل، فإذا كمل في الحكمتين الحكمة العلمية والعملية أي في الحكمة النظرية والعملية، أو كمل في الحكمة العلمية دون العملية، هذا يتمكن أن يصل إلى مقام الثناء في الذات أو مقام الثناء في الصفات. تجنف اللقاء وهي الثناء في الذات مفعول مقدم، وجنف الصفة وهي أي جنة اللقاء وجنة الصفة اصطلاح العرفاء، هذا من مصطلحات العرفاء أي الاتصاف بصفات الله جل مجده كما في الحديث تخلفوا بأخلاق الله. بل وأصل الإخلاق يعني وإخلاق الخلق على الحق سبحانه وتعالى، مع ما أن الخلق بدية وحالة نفسانية وكيفية نفسانية، فالأخلاق من العوارض من الكيفيات النفسانية، فكيف أطلقت على الحق سبحانه وتعالى وهو ليس محلا للعوارض فقام وأصل الإطلاق من باب المساكلة، أي من باب المجاز، الله سبحانه وتعالى لا يتصف بالكيفيات النفسانية لكن من باب المساكلة، لأنه معمولا بحسب العادة أن الأخلاق تنسب إلى الإنسان وأخلاقه من كيفياته النفسانية، فمن باب المساكلة تجوزا وتسامحا في التعبير أطلق على الحق سبحانه وتعالى على أن أخلاقه كذا، وإلا فالأخلاق هي ملكات وسجايا نفسانية. وأصل الإطلاق أي إطلاق الخلق على الصفات الإلهية من باب المساكلة، أي من باب المجاز، أي من باب التجوز بالتعبير، لأن الأخلاق بحسب العادة هي تطلق على الإنسان وهي من كيفياته النفسانية، فأطلقت على الحق تسامحا بالتعبير. يثمر للكملي أرجوك، يثمر فعل، يثمر غرس المعرفة فاعل، جنة اللقاء وجنة الصفة. تقدم أن جنة اللقاء مفعول به مقدم على فاعله بل يثمر. ما هو الذي يثمر؟ غرس المعرفة الذي يحصل بواسطة جنة اللقاء الذي هو الثناء بالذات، والذي يحصل بواسطة جنة الصفات الذي هو التخلق بأخلاق الله أي بصفاته. هذا أي يثمر غرس المعرفة للكمل في الحكمتين النظرية والعملية، للكمل أي للكاملين في الحكمتين العلمية والعملية، أو للكمل أي الكاملين فقط في الحكمة العلمية. فالكمل أراد منه الكامل في الحكمتين أو الكامل في الحكمة النظرية. بل يثمر غرس المعرفة للكمال جنة اللقاء وجنة الصفاء. إن تغرسوا فمثل هذا أي غرس المعرفة، إذا أراد الإنسان أن يغرس في دار الدنيا فأحسن غرس وخير غرس هو غرس من؟ هو غرس المعرفة، كما وأن خير لباس هو لباس التقوى. وإن تغرسوا فمثل هذا أي غرس المعرفة، اغرسوا وفي ابتغائه وطلبه بجد ناقصوا. اقتباس من الآية الشريفة، ففي مثل ذلك فليتنافس المتنافسون، أي راغبوا ناقصوا، أي راغبوا هذا، أي راغبوا هذا البيت الأخير حث على طلب المعرفة. يقول هذا البيت الأخير لا ربط له في الكتاب، لا ربط له بالمعاني، وإنما هو حث وطلب مني للسعي في معرفة الحقائق. الفريدة الثانية في المعاد الجسماني، في المعاد الجسماني. المعاد كما تعلمون بنص الكتاب والسنة غير القابل للتوجيه والتفسير، هو معاد جسماني روحاني، وهذا هو المناسب لكون الإنساني، لكون الإنساني وجودا بمراتب، أي بمرتبة هو وجود جسماني، وبمرتبة هو وجود مثالي، وبمرتبة هو وجود مجرد عاقل. لأنه جمع فتاة العالم، لأنه جمع فتاة العالم، أتحسب أنك جرم صغير وقد انطوى فيك العالم الأكبر؟ فإذا أرجو الانتباه، ما هو المستفاد من الكتاب والسنة الذي لا يقبل النقاش ولا التأمل؟ كون المعاد للحقيقة الإنسانية بكل أبعادها، بما لها من واقعها التجردي النفسي لنفسه الناطقة، وما له من القوى المجردة تجردا برزخيا مثاليا، وما له من الجسم المادي الطبيعي. ومن أنكر هذا فقد حاول أن يوجه النصوص الصريحة من الكتاب والسنة. وقلنا كرارا أن الفلسفة والعرفان ما دام يهتمان الشريعة المقدسة وبواسطتهما يتمكن الإنسان أن يعرف شيئا من الكتاب والسنة، فهو على العين والرأس. وإذا حاول والعياذ بالله أو حكيم أن يوجه الشرع القويم على طبق نظريات غربي أو شرقي، فيلسوف أو عارف بعيد عن مصب الإسلام، فلا اعتبار بها صدرت من أي إنسان فليكن. يقول المصنف: لحد الآن تكلمنا عن المعاد الروحاني، أي أثبتنا بالأدلة والبراهين أن هناك معادا روحانيا يكون للنفس الناطقة، وهو التذاذها بالمعاني العقلية، فجنتها جنة الثناء في ذات الله، فلذتها لذة الدرك للحق سبحانه وتعالى، فلذتها وجنتها جنة الكمل من خلف الله، هو التذاذهم بتلك الأنوار الإلهية ثناء في ذاته أو ثناء في صفاته. والآن نريد أن نتكلم عن المعاد الجسماني. فيقول المصنف: أنكر البعض المعاد الجسماني ونسبوا أنفسهم إلى أتباع المشائين قائلين بأن البدن بعد مفارقة الروح ينعدم ويذهب، ولا تناسخ في المقام، ولا يعقل أن تبقى النفس بدون البدن، وإذا انعدم البدن لا يعاد المعدوم. ومن بعد ما جاءوا ببعض المقدمات قالوا: إذن بمجرد الموت تنتقل النفس إلى عالم المجردات، وهذا البدن يعدم وينتهي. وكأن المستفاد من عبائر بعض الفلاسفة على أن الكمل معادهم روحاني جسماني، لأن من كان في المرتبة الأعلى وهي البلوغ إلى مرتبة الكمال في الحكمتين، فإذا كان له معاد روحاني فمن اللازم أن يكون له معاد جسماني، لأن الأعلى يحمل الأدنى بلا شك ولا ريب. فمن كانت له ملاذ روحانية وإدراكات روحانية، فمن المسلم أن له إدراكات جسمانية ولذة جسمانية، لأن من بلغ إلى مرتبة أعلى يشمل المرتبة الأدنى. لكن من لم يكمل في الحكمتين وكان ضعيفا، فهذا قد يكون له المعاد الجسماني بدون معاد روحاني، لعدم وصوله إلى درك المعارف وعدم كماله في الحكمتين. فإذا هناك من يقول بأن المعاد ليس إلا روحانيا، وهناك من يقول أن المعاد لمن كان له معاد روحاني يقينا له معاد جسماني، ولكن من كان له معاد جسماني قد لا يكون له معاد روحاني، لأن من كان في المرتبة الساقلة الدانية ليس من لوازمه أن يكون له معاد في مرتبة أعلى وهو المعاد الروحاني. ولعل المستفاد من قول صدر المتألفين بناء على الحركة الجوهرية أن النفس في بدايتها جسمانية، لكن بواسطة الحركة الجوهرية التي هي لبس بعد لبس وكمال بعد كمال، بواسطة الحركة الجوهرية يصير الإنسان مجردا وينتقل من عالم إلى عالم وينتقل من عالم إلى عالم فيكون قدر المتألفين على أن المعادات يكون جسماني روحاني لأن هذا الوجود بحركته الجوهرية بلغ إلى مرحلة بأن صار مجردا. فإن أراد أن كمال المادة موجود في الحشر يوم القيامة وأن بالحركة الجوهرية وصلت الحقيقة الإنسانية إلى مرحلة تجاوزت الطبيعة بما هي جسم ولحم وعظم حركتها الجوهرية لبسا بعد لبس كمان بلغ إلى المراتب العالية في العلم، فإن حد المراتب الأدنى لم يكن موجودا، وإن كان الوجود العلمي بمرحلته الأوسع متحققا في المراتب العالية. فالعلم بمراتبه العالية بما يشمل المراتب الدانية حاصل عندما انطوى المسافات العلمية، لكن لا بحده الخاص الذي كان فيه في الصف الأول والصف الثاني، بل بما للعلم من الوجود السعي الكامل في المراتب العالية. إن أراد هذا فلعلنا نقول أيضا في تأمل، لأن العبارات صريحة ونص بأن هذا يعاد، أي أننا نحشر يوم القيامة بأجسامنا بكل واقع جسمنا. لكن ينبغي الالتفات إلى شيء، أن الجسم في كل 8 سنوات بحركة طبيعية، عبر عنها بحركة جوهرية، يفنى ويذهب، وتلك الجوهرة الطبيعية للنفس وهي جوهرته الطبيعية المادية تعيد الجسم مرة ثانية. فالجسم ما زال يتغير ويتبدل لكنه محفوظ في واقعه. فالجسم الذي كان الزيت وهو في بطن أمه من بعد ما ولدت هو الروح، هو الجسم حينما كان طفلا، وحينما كان شابا، وحينما كان شيخا كبيرا. لكن ليس المراد أن هذه الخلية بنفسها هي الباقية ولم تتغير ولم تتبدل، بل المراد أن هناك قوة وهي جوهرة البدن، هذه تعيد الجسم مرة ثانية في عالم البرزخ، وتعيده مرة ثانية في يوم القيامة. فالجسم نفس الجسم بلا تبدل ولا تغيير، يعني كما وأنه الآن تتبدل بعض خلاياه لكن جوهره الحقيقي محفوظ، بتلك الجوهرة الواقعية التي لا تفت التي لا تنعدم، كذلك يحاد يوم القيامة بنفسه، فيوم القيامة يكون المعاد بهذه الأجسام، لا أنه يكون المعاد بحقيقة جوهرية، لا أن يوم القيامة يكون الإنسان محشورا بجسمه، أي بوجود يحمل في واقعه كمال الجسم ويحمل في واقعه القوى الجسمانية، لأن المراتب العالية تشتمل على المراتب الدانية. حسب الظاهر هذا بعيد عن سوق الآيات والروايات، بل يحشر الإنسان بكل أبعاده، فهو يحمل بالفعل الجسمانية، لا أنه يحمل الجسم بما هو كمال بهذا الجسم، يعني يحمل حقيقة وجودية بحركة جوهرية صارت بالفعل حقيقة جديدة تحمل في طياتها القوى الجسمانية، لأن من كان أعلى يحمل كمال الأدنى. حسب الظاهر إن أريد من كلمات صدر المتألفين هذا، فهو بعيد عن نصوص الكتاب والسنة، إن أريد هذا. فإذا نقول يوم القيامة نحشر بوجودات هي ذو مراتب، كما الآن هي في عالم الدنيا بمراتبها الثلاث: الطبيعية والمثالية والعقلية. لكن نحشر يوم القيامة بأبدان جسمانية هي أمة عالم الجسم، يعني بعد تصفية لبعض الزوائد وبعض الأمور التي من شأنها أن لا تكون في جنة الخلد، فنحشر بلا عرق ونحشر بلا فضولات ونحشر بلا زوائد وفضولات التي هي من شأن هذه الدار، كما أشار الله سبحانه وتعالى بما هو مضمونه حينما أكل آدم عليه السلام وحواء من تلك الشجرة، قال إن الأكل من هذه الشجرة من لوازمه أن تبدأ السوء وأن تكون فضولا، فلا مقر لكم بالجنة. فإذا يكون الجسم هو الجسم، لكن قمة الجسمانية أي كمال الجسمانية وكمال البرزخية وكمال العقل. العقل هنا موجود لكن البصر ليس حديث، العقل هناك بعقل يكون البصر حديدا، وفي القيامة جسم، لكن ما هو من شأن دار الجسور وفضولات دار الجسور وثقل دار الجسور وقدورة دار الجسور، هذه الزوائد تحذف من الإنسان فيكون بكل أبعاد الجسمية لكن بكمالها، لا أنه بحركته الجوهرية طوى مسافة فكان مشتملا على الكمال الجسماني، لا بالفعل هو جسماني لكنه بجسمانية هي جوهرة الجسم، وجوهرة الجسم لا تحمل فضولات ولا تحمل جناحات وما شاكل هذه الأمور. هذا أولا. وثانيا نقول القول بأن المعاد لبعضهم يكون جسمانيا فقط وليس روحانيا لا نتعبد. الحقيقة الإنسانية حقيقة واحدة، لكن البعد والعظام للنفوس يختلف بمراتبها. هذا يفتر جسماني روحاني بمرتبة من الجسمانية والروحانية، وذاك يفتر أيضا يوم القيامة جسماني روحاني لكن بكيفية من الخفة الجسمانية والدرس المثالي والدرس العقلي، وذاك يحصر أيضا جسماني روحاني لكن أين جسمانية زيد من جسمانية عمر، وأين مثالية زيد من مثالية عمر، وأين عقل زيد من عقل عمر. فالكل يحصرون في حقيقة واحدة، لكن الحقيقة ذات مراتب، أي الحقيقة تختلف باختلاف قوة النفوس وضعف النفوس. فالنفس القوية تحصر بجسم يناسبها فتكون محصورة حصرا روحانيا حصرا جسمانيا بما يناسب تلك النفس، بما يناسب تلك النفس، لأن هناك الأبعاد للعوالم الثلاثة الجسمانية المثالية الروحانية متناسبة. فليست كدار الدنيا، قد يكون الشكل الظاهري جميلا في جوفه أو يتضمن أو يحمل نفسا كبيرة ظلمانية، والتعبير في جوفه تسابقا في التعبير، لأن النفس ليست إلا قوى مهيمنة على الجسم. فإذا نقول لا نتعقل أيضا أن يحشر بعض الناس حشرا جسمانيا فقط، فإن الحقيقة الإنسانية ليست متفككة، ليست منعزلة حتى يحشر البعض حشرا روحانيا جسمانيا ويحشر الآخرون حشرا روحانيا حشرا جسمانيا فقط. هذا لا نتعقده، الكل يحشرون بحشر جسماني روحاني على اختلاف مراتب الحقيقة الإنسانية في بعدها الجسماني وبعدها المثالي وبعدها العقلي. أقرأ الكتاب. الفريدة الثانية في المعاد الجسماني، من قصر وحصر المعاد في الروحاني، قصر وفرق أي وخرج عن الاعتدال. من هم الذين قالوا بالمعاد الروحاني فقط وأنكروا المعاد الجسماني، فظنوا أن بعد الموت البدن ينتهي أمره ويرجع الإنسان إلى عالم التجرد بلا جسم، بل يكون نفسا خالية عن الجسم. يقول وهم بعض من الفلاسفة أتباع المشائين، يعني نسبوا أنفسهم إلى المشائين زعما منهم، يعني ليس هذا الكلام كلاما يرجع إلى المشائين، لكنه يرجع إلى بعض من نسب نفسه إلى المشائين زعما منهم من هؤلاء أن البدن ينعدم بصورته، زعما منهم أن البدن ينعدم بصورته. قالوا هذا البدن بالعيان والمشاهدة نشاهده يصبح رميما، يصبح ترابا، يضمحل، فإذا صورته تضمحل فظنوا أن الصورة هي الشافي، ولم يعلموا أن الصورة هي تلك الفعلية للجوهرة الإنسانية التي يقول الإمام الصادق تلك الجوهرة تعيد البدن مرة ثانية. فإذا هناك جوهرة محفوظة لا تؤثر عليها حرارة ولا برودة، ولا يؤثر عليها امتزاج ولا افتراق، ولا يؤثر عليها أي شيء. هذه الجوهرة تبقى بمجرد أن ينفخ في الصور ترجع إليها الناس وتعيد الجسد مرة ثانية كما كان. بل أن البدن ينعدم بصورته وأعراضه، وكذلك كما تنعدم الصورة لهذا القالب البدني، لهذا الشكل البدني، تنعدم أعراضه، فلا يبقى لزيد كمه ولا كيفه ولا أينه ولا وضعه ولا ولا. بصورته وأعراضه لقطع تعلق الناس. لماذا تنعدم صورة البدن وتنعدم أعراض البدن؟ قال تعليم: لقطع تعلق النفس عنها، أي عن الصورة وعن الأعراض البدنية. فإذا انقطعت النفس عنها تبعثر هذا البدن وذهب هذا البدن فصار ترابا. ومن المعلوم أن الشيء إذا انعدم وذهب المعدوم لا يعاد، فلا يعاد تفريعية، فلا يعاد أي البدن بشخصه. لماذا لا يعاد؟ قال: إذ المعدوم لا يعاد. إذ المعدوم من البحوث الفلسفية التي مرت علينا هي امتناع إعادة المعدوم. لكن قلنا وتكرر على أن يوم القيامة ليس معنى إعادة المعدوم إذا أعيد الجسم. البدن لا يعدم، وإنما ما له من الترتيب الخاص ينتهي، فهو ليس من باب الإعدام بل من باب التجزية لهذا البدن، التحليل لهذا البدن. يحفظ بجوهرته، وتلك الجوهرة تعيده مرة ثانية وثانيا. أصلا من المحال ومن الممتنع أن يصبح الموجود معدوما. مسألة إعادة المعدوم فرضية ذهنية لا اعتبار لها عند التأمل، لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا للعدم والفناء. الله تعالى خلق الكائنات لكي تسير إلى غاية غير متناهية، وإذا كان السير نحو غاية غير متناهية وهي الحق سبحانه وتعالى، فكيف يعقل لإنسان عرف أن منه وإليه، كيف يعقل لإنسان عرف معنى التوحيد أن منه أي من لا نهاية الوجود وإلى لا نهاية غاية الوجود هي الحركة. فإذا لا ببدئها محدودة ولا بغاياتها محدودة، كيف يتصور إعداما لموجود؟ وثانيا الموجود بما هو موجود نقيض العدم، ولذا كان نقيضا له كيف يرجع ويتحد معه فيصبح عدما؟ هذه الكلمات تكتب على اللسان تسامحا، وإلا فلا معنى معقول بإعدام الشيء حتى يتكلم بعد في المرحلة الثانية. هل المعدوم يعاد أو لا يعاد؟ لا عدم في دائرة الوجود، فلا يعاد إذ المعدوم لا يعاد. والنفس جوهر الباطن والنفس من عالم المجردات، فهي جوهر الباطن، فهي جوهر الباطن لا سبيل للثناء إليها أي إلى الناس. لماذا؟ لأنها من المجردات. وإذا كانت النفس من المجردات ولا تنعدم عند الموت، والبدن ينعدم ويذهب ولا يعقل أن يعاد مرة ثانية على قولهم لتعود إليه النفس، فإذا النفس ترتفع إلى عالمها وهو عالم المجردات. فتعود النفس الناطقة إلى عالم المفارقات وهو عالمها كما قالوا. وإن القوى البدنية، يا قوى البدنية، هذه القوى الموجودة لكل إنسان من قواه الظاهرة الخمسة ومن قواه الباطنة، قوة الخيال، قوة الوهم، القوى الباطنة، فيقول هذه القوى منطبعة فيمن؟ مرح والبدن ذهبت فيه أيضا. أيضا نقول هذه القوى ليس من باب انطباع شيء في شيء، هذه القوى تابعة لتلك الجوهرة البدنية التي هي تحت إشراف النفس. فإذا كانت الجوهرة الأصلية محفوظة وتعاد مرة ثانية، تعاد بما لها من القوى، فالقوى مرة ثانية تعاد، وإذا أعيدت أعيد البدن بكل أبعاده. والقوى البدنية منطبعة في البدن على نظر هذا القائل، فإذا انتفى المحل وهو البدن عند الموت، انتفى الحال وهي القوى، انتفى الحال وهي القوى. وإذا لم يتبقى القوى المدركة للجزئيات، وإذا انتفت القوى لانتفاء البدن باعتقادهم، وذهب ما هو من شأنه أن يدرك الجزئيات، لأن إدراك الجزئيات بواسطة القوى لا بواسطة النفس الناطقة بنظرهم. وفي كل هذه الكلمات تأمل، الإدراك بواسطة النفس، لكن النفس لها مراتب، بمرتبة النفس تتحد مع البدن وتدرك الجزئيات بواسطة الآلات الجسدية، وبمرتبة هي من عالم المثال، وبمرتبة هي من عالم التجرد. فإذا النفس في واقعها كل القوى وجميع القوى بنحو الفساطة هي كل القوى، وبنحو المراتب كل مرتبة بمرتبتها. بل وإذا لم يبقى، وإذا لم تبقى القوى المدركة على قول هذا القائل، وهي القوى البدنية المنطبعة في البدن للجزئيات، فإذا ذهبت وانعدمت تبعا لانعدام البدن، فكيف يدرك الحور والقصور؟ الحور جزئيات، القصور جزئيات، النار والزمهرير من الأمور الجزئية. فإذا ذهب البدن وذهب تبعا بذهابه القوى، فلا يبقى ما هو مدرك للجزئيات. وإذا لم يبقى ما هو مدرك للجزئيات، كيف يكون المعاد جسمانيا؟ فالمعاد لا يكون على نظر هذا القائل إلا روحانيا، لأن ما هو من شأن إدراك الجزئيات يفنى وينعدم. فكيف يدرك الإنسان الذي ما بقي إلا روحا مجردة ليس لديه جسم ولا هو الجسم، كيف يدرك الحورة والقصورة أو النار والزمهريرة؟ وكل هذه المذكورات من الحور والقصور والنار والزمهرير جزئيات، والباقي بعد فناء البدن ليس إلا النفس المدركة للكليات، المدركة للكليات والمعقولات عبر التفكير فقط. فيكون المعاد روحانيا، فإذا على هذا يجب أن يكون المعاد روحانيا فقط، روحانيا لا جسمانيا، بفناء الجسم وما هو من شأن الجسم. والجواب عن الأول عليه السلام أن الصورة لا تنعدم، والجواب أن تشتبهت الذي ينعدم الشكل لهذا الجسم، لا الصورة، لا فعلية الجسم، الجسم بفعليته بما هو جوهرية ذلك الحق تلك الحقيقة وهي الجسم الجوهري، هذا باطن، وهو الذي يعيد الجسم مرة ثانية بإذن الله إذا نفق الصور. بلي، والجواب يعني وجواب هؤلاء المنكرين للمعاد الجسماني أو عن الأول أن الصورة لا تنعدم، الشكل يتجزأ، الشكل ينحل ويذهب، أعضاء البدن بما لها من النظم المعين تتحلل وتذهب، فالذي يذهب التكيف الخاص للجسم، لا حقيقة الجسم تصير عدما وفناء. أن الصورة لا تنعدم بل تبقى دهرا، يعني تبقى دهرا يعني تبقى في عالم الدهر، أي تبقى في عالم أرفع، أي تبقى في عالم أرفع وهو عالم الدهر، أي ولو ذهبت الصورة عن عالم الزمان هي باقية في عالم أرفع وهو عالم الدهر. وعالم الدهر اصطلاحا من مصطلحات السيد الداماد، لكن نقول الصورة بجوهرها هي باقية في عالم الزمان لا في عالم الدهر. الصورة بحسب نصوص وصراحة الكتاب المجيد والروايات الواردة، وأنها تبقى بما لها من شأن في عالم الدهر وتفنى في عالم الزمان، لا، الصورة هي باقية، الصورة هي باقية في عالم الزمان في عالمها هذا، لكن تصفى منها بعض الأمور التي هي ليست من شأن الجنان وتذهب منها بعض الأمور وتبقى جوهرة، فإذا أريد منها إرادة تكوينية إلهية أعادة الجسم ليوم الحشر والنشور مرة ثانية، بل تبقى الصورة دهرا أي في عالم الدهر كما سيأتي والمتكلمون. وأما قول الفائل بأن المعدوم لا يعاد، يقول هذا مسلك الفلاسفة، وأما بعض المتكلمين فذهب إلى جواز إعادة المعدوم. فإذا بناء على جواز إعادة المعدوم، أي مانع من القول بأن البدن يعدم ثم يعاد مرة ثانية؟ والمتكلمون ذهب بعضهم أجابوا بجواز إعادة المعدوم بعينه، قالوا لا مانع من أن يعاد المعدوم بنفسه ومن لم يجوزها منهم من المتكلمين اكتفوا في جانب البدن بالمثليات، بمعنى أن الله تعالى يخلق الروح يوم القيامة، بمعنى أن الله تعالى حينما يرجع الروح يوم القيامة يخلق لها مثل هذا البدن، يخلق لها مثل هذا البدن. فقالوا إذن ومن لم يجوز منهم إعادة المعدوم اكتفى بنا في جانب البدن بالمثلية، يعني أن الله تعالى يخلق بدنا آخر شبيه ومثل هذا البدن ويعيد النفس في ذلك، قائلين بأن المكلف في الحقيقة، من هو المكلف؟ هذا جماد، الجسم لا شعور له ولا درس له، الذي يشعر هي النفس، فإذا أعيده الناس يكون العذاب عليها، وعذابها هو، لأن العذاب عليها الجسم يشعر بتبعها، فليس هناك من جور على الجسد، لأن الجسد بما هو لا إدراك له، وإنما إدراكه بواسطة الناس، فإذا أعيد جسم آخر لا يكون من باب الجور. قائلين بأن المكلف بالحقيقة ليس إلا الناس، وهو أي الناس؟ المرتد المتألم فهو المثاب، أي الناس والمعاقب، فلا يلزم جور حتى يقول القائل كيف يعذب الله جسما آخر ما ارتكب جريمة؟ الجواب أن هذا الجسم لا أثر له، لأنه إن شعر بشيء فهو بالتبع لشعور الناس، فلا جور ولا ظلم على البدن. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.